باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبع وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. قال: باب صوم التطوع. التطوع فيه فضل عظيم، وهو مما يكمل به نقص الفريضة، فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه سواء في الصيام أو في غيره. قال: يسن صيام أيام البيض. أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت بذلك لأن لياليها تكون مضيئة منيرة. هذه الأيام الثلاثة جاء في السنة ما يدل على سنيتها، بل جاء ما يدل أيضا على أنه لو صام ثلاثة أيام من الشهر، سواء ثلاثة أيام البيض أو غيرها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فإنه يحصل له صيام الدهر، يحصل له فضل صيام الدهر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة الثلاث البيض. قال: والاثنين والخميس، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامهما فقال: يومان يرفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال: وست من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وصيام الست يحصل له هذا الفضل وهو صيام الدهر، سواء صامها من أول شهر شوال أو وسطه أو آخره، وسواء أصامها متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن يصومها بعد يوم العيد مباشرة، الأفضل أن يبادر بها، وذلك من باب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، ولأنه قد يعتريه من العوارض والموانع عن أدائها. قال: وشهر المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. والمقصود أنه يصومه كاملا إن استطاع ذلك، وإلا صام ما تيسر منه، لكن آكده العاشر وهو يوم عاشوراء، وفضله أنه يكفر السنة الماضية. قال: ثم التاسع، يعني آكد المحرم العاشر ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصوم يوم عاشوراء، فلما كان في العام الذي قبل أن يموت فيه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. قال الراوي: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتسع ذي الحجة، التسع الأولى من ذي الحجة يسن صيامها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقوله العمل الصالح يشمل الصيام، فكل عمل صالح يستحب في هذه العشر الأولى. بل جاء عند النسائي من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسعة ذي الحجة، كان يصوم تسعة ذي الحجة. ولا يشكل عليك ما روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. فهذا عند العلماء يقال المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. حديث هنيدة بن خالد فيه إثبات أنه كان يصوم، وعائشة تنفي. وأيا كان، حتى لو أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وأنه لم يثبت أنه صامه، يكفينا السنة القولية في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن. هذه سنة قولية، قد يتوارد على الحكم سنة قولية وسنة فعلية، أو قد يكون سنة فعلية فقط أو سنة قولية فقط، كل هذا كافي. إذا وجد ما يدل على السنية فهو كاف. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة أيضا دلت السنة على أنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، لكنه سنة لغير الحاج بعرفة. فالحاج بعرفة السنة في حقه أن يفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصم يوم عرفة في الحج، وأيضا ليتقوى على الدعاء في ذلك اليوم العظيم. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. وهذا صوم داود عليه السلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. يكره إفراد رجب، المقصود أنه لا يصوم شهرا يتنفل به إلا رجب، يصومه كاملا، هذا يكره. أما لو صام رجب وصام معه غيره من الشهور فإنه لا يكره. أو أنه صام بعض رجب ولم يصمه كاملا فهذا لا يكره. وأما إذا أفرده بالصوم فهذا مكروه، وذلك لعدم ثبوت الدليل على مشروعية إفراده بالصوم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث الواردة في فضل صيامه أحاديث ما بين يعني الضعيفة والموضوعة، بل قال إنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من الضعيف الذي يعمل به في الفضائل، بالأمر أشد من هذا. أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يصومون في رجب، حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. أيضا إفراد الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فلا يجوز تخصيصه، عفوا، فيكره تخصيصه بالصيام. أما لو صام قبله يوما أو بعده يوما فإن هذا لا حرج فيه. لكن أنبه، أحيانا قد يكون يوم عرفة يوم جمعة، أو عاشوراء لمن يصومه مفردا، فإنه حينئذ لا حرج، لأن المقصود تخصيص يوم الجمعة بالصوم. أما إذا لم يخصه فإنه لا حرج بصومه مفردا، فمن يصوم على أنه يوم عرفة هذا ما خصه، لأنه صامه على أنه يوم عرفة لا تخصيصا للجمعة. قال: والسبت أيضا يكره أن يفرد السبت بالصوم، لحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث الذي احتج به الحنابلة إذا تأملنا فيه ماذا تفهمون منه؟ لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. لو صام قبله يوم أو بعده يوم لاحظ الحديث في عموم يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لو صمته في أي نفل سواء مفردا أو غير مفرد فإنه لا يجوز، هذا ظاهر الحديث، لكنهم حملوه على الإفراد لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد، يعني جمع معه يوما آخر، فحمل الحنابلة الحديث الذي معنا حملوه على الإفراد، وأما إذا ضم إليه غيره فإنه لا يكره. لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول الحديث هذا منسوخ أو شاذ. إن قلنا منسوخ فالأمر واضح، فلا يكره صيام إفراد يوم السبت بالصوم، وإن قلنا إنه شاذ فهذا لمخالفته للأحاديث الكثيرة الواردة في السنة، منها ما مر معنا قبل قليل في صيام المحرم، لو صام المحرم هو صوم نفل يلزم أن يصوم السبت ولا لا؟ والحديث يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أيضا حديث المرأة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد صامت يوم الجمعة فسألها هل صمتي أمس؟ قالت لا. قال هل ستصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن، يدل على أنه لو صام الجمعة مع السبت أنه لا حرج في ذلك، فكيف يقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ وحديث كثيرة، منها أيضا حديث صيام شعبان لا بد أن يصوم أكثر من سبت وفي نفل، فدل هذا على أن الحديث شاذ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والشك، هذا مر معنا في أول الكتاب، وما المراد بيوم الشك عند الحنابلة هو على القول الآخر، فهو مما يكره صومه. قال وعيد للكفار بصوم كالنيروز والمهرجان وغيرها من أعيادهم، فإن المسلم لا يصوم أعياد المشركين لما في ذلك من تعظيم هذا اليوم، وذلك أن أعياد المشركين ينبغي أن تكون عندنا نحن المسلمين لا أثر لها مطلقا، يعني لا يختلف هذا اليوم الذي هو عيد أهل الكفر عن اليوم الذي قبله وعن اليوم الذي بعده، لا نميزه بشيء أبدا، بل هو يوم عندنا كسائر الأيام. قال ويحرم صوم العيدين، وهذا بالإجماع وثبوت السنة على ذلك، يحرم ولا يصح، لو فرض أنه صام في يوم العيدين قضاء نقول هذا حرام ولا يصح هذا القضاء. وأيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، إلا إذا كان نعم لم يجد الهدي وهو المتمتع والقارن، لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج كما هو معلوم، هذه 3 أيام إما أن تكون قبل العيد وإما أن تكون بعد العيد في أيام التشريق، فله أن يصوم إذا كان لم يجد الهدي، وذلك لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالوا أو قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، إذا دخل في فرض موسع مثل القضاء عليه أيام رمضان فعند بعد العيد إلى نهاية شعبان هذا واجب عليه لكنه واجب موسع. طيب لو دخل فيه شرع في صيام هذا القضاء هل لو أن يخرج منه؟ نقول لا، يحرم عليه أن يخرج من صيام هذا اليوم إلا بعذر، كما لو سافر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال من دخل في فرض موسع حرم قطعه. قال ولا يلزم في النفل، لو شرع في نفل فله أن يخرج منه، لكن إن خرج منه بغير عذر فهذا مكروه لما فيه من إبطال عمله، وقد قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فالأولى أن يتمه، لكن لو خرج فلا حرج عليه، لحديث الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال عندكم شيء؟ قالت نعم، قال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فدل هذا على أن الصائم المتنفل له أن يفطر. قال ولا قضاء فاسده، يعني إذا أفسد صيام النفل، أفسده بأكل أو بشرب أو بجماع، هل يلزم القضاء؟ ما يلزم القضاء. قال إلا الحج، يعني والعمرة أيضا، فإنه إذا شرع في حج أو عمرة لزمه الإتمام، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فهذا مما تختلف أو تفارق فيه أو يفارق فيه الحج والعمرة غيره من العبادات، أنه إذا شرع في حج أو عمرة لزمه الإتمام وحرم عليه القطع. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر هي أفضل الليالي، لقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في فضل هذه الليلة، وهذه الليلة هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، وسميت ليلة القدر بذلك لأنها ليلة ذات قدر ومكانة وعظمة، أو لأن الله عز وجل يقدر فيها المقادير خلال السنة، المقادير التي تكون خلال السنة. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لما جاء في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وفي لفظ في الوتر من العشر الأواخر، ولهذا قال وأوتاره آكد، وأوتاره آكد. لكن أنبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد تكون ليلة القدر في الأشفاع، لما جاء في حديث أنه قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، وهذا لا يعرف إلا بتمام الشهر. إذا كان الشهر 29 يوما، تاسعة تبقى ما هي؟ يعني 21، معي يا أخوان؟ هذه بقي 9 ليالي، صار ليلة 21. إذا كان الشهر تاما، تاسعة تبقى ليلة 22، وهي من الأشفاع. إذن هذا يحثنا على العمل جميع العشر، وكلها أيام أو ليالي يسيرة، 10 ليالي أو 9 ليالي، الموفق المجتهد الراغب فيما عند الله عز وجل لا يتكاثرها، يجتهد فيها بما ييسر الله عز وجل له من العبادات، من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الدعاء ونحو ذلك. قال وليلة 27 أبلغ، لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى أنه كان يحلف على أنها هي ليلة القدر. قال ويدعو فيها بما ورد، ما الذي ورد فيها؟ حديث عائشة المشهور أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم.